قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. ثم ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. يضمر الخيل التضمير عرفنا يعني عرفناه كما في الحديث السابق الخيل المضمرة, وأن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك في تقوية للخيل وقدرة لها على الكر والفر والسرعة. نعم. والإسناد مسدد. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن معتمر. معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن نافع. نعم. عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما.